أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: علي دين وتيسر لي الحج عن طريق حملة لفاعل خير، فهل أستأذن من صاحب الدين أم أحج ولا أخبره؟ إذا كان حجك على الغير ولم يكن من مالك فلا يلزم أن تستأذن، لأن استئذان المدين إذا كان حجك من مالك الذي بيدك، لأن مالك الذي بيدك الصحيح أنه للمدين صاحب الدين، فإذا حججت بهذا المال حصل ضرر بصاحب الدين فتستأذنه في ذلك. لكن هنا قلت أنك أن الحج تيسر لك من فاعل خير، ومعنى ذلك أنه أنك لا يعني تخسر من مالك شيء، فلا يلزمك أن تستأذن من صاحب الدين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم استخدام البطاقة الائتمانية وماذا يترتب على مستخدمها؟ استخدام البطاقة الائتمانية إذا ما يؤخذ عليها عند السحب المال أو يعني سحب النقود أو سداد البضاعة، إذا لم يؤخذ عليها زيادة فلا بأس، يعني كغيرها من وسائل التملك وسائل الشراء. أما إذا كان يؤخذ عليها مثلا تشتري أن مثلا تسحب أنت 1000 ريال ويؤخذ مقابل السحب كذا من النقود فهذا ربا لا يجوز. كذلك أيضا إذا كنت تشتري بمبلغ 1000 ريال ويزاد عليك على 1000 في المشتريات فهذا أيضا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أتيت من مصر لخدمة الحجاج وسقناي بالمدينة، هل لي أن أعتمر ثم أعود مرة أخرى إلى المدينة وبذلك لا ينقطع حجي التمتع، حيث أنني نويت الحج تمتعا؟ لا، هو إذا لم تعد إلى بلدك، يعني اعتمرت ولم تعد إلى بلدك، فحجك فأنت متمتع وعمرتك صحيحة وحجك صحيح وعليك الهدي. أما إذا عدت إلى بلدك فالتمتع قد انقطع، والخلاف في المسألة يعني طويل، فيها 5 أقوال أو أكثر. لكن عدت إلى بلدك انقطع التمتع، لم تعد إلى بلدك فالتمتع باق ولا حرج عليك إن شاء الله. نعم. لكن الإشكال يا شيخنا أن مقر سكنه في المدينة، هو أتى لموسم الحج وسكنه في المدينة ويسكن في المدينة الآن مدة 3 أشهر وهي مدة الموسم، ثم يذهب الآن إلى العمرة يعتمر ويعود بحكم عمله، فهل بذلك ينقطع تمتعه حيث أنه أفاقي؟ على كل حال إذا كانت إقامته متقررة أنه سيقيم في المدينة 3 أشهر أو 2 شهر فهذا حكم المقيم، فإذا رجع إلى المدينة انقطع تمتعه. أما إذا كانت إقامته غير محدودة، قد يرحل اليوم وقد يرحل بعد أسبوع وقد يرحل بعد 1 شهر فهذا يجوز له أن يترخص برخص السفر، ولا يكون هذا السكن لا يكون يعني دارا له ولا مقر يعني إقامة دائمة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجب على من توضأ أن يصلي 2 ركعتين ولو كان في غير وقت صلاة، أي وقت نهي؟ الوجوب لا يجب لا في وقت نهي ولا في غيره، ما يجب، يعني الركعتين عند الوضوء من سنن الوضوء، يعني سنة من سنن الوضوء وليست واجبة، فلك أن تصليها إذا كنت معتاد، يعني لك عادة أنك إذا توضأت تصلي 2 ركعتين فإنك تصليها حتى ولو كان في وقت نهي. لماذا؟ لأن هذه الصلاة من الصلوات ذوات الأسباب، والصلوات ذوات الأسباب يعني الصلاة التي لها سبب، الصلوات ذوات الأسباب يجوز أن تصلى في وقت النهي لورود أدلة إن شاء الله ستأتي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بعد الصلاة أو هو بدعة؟ الدعاء بعد الصلاة جائز إلا أن يكون دعاء جماعي، فالدعاء الجماعي برفع الصوت هذا لا أعلم له أصل في شريعة الإسلام، لكن إذا كان الإنسان يدعو لنفسه وبينه وبين نفسه بعدما يفرغ من صلاته فهذا أمر مستحب ودلت عليه الأدلة. لكن الجماعي أو الذي يرفع صوته بالدعاء أيضا وهو منفرد وحده لا، فهذا ليس عليه دليل. وشريعة الإسلام مبناها على الدليل، شريعة الإسلام مبناها على الدليل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كنت مسافرا ونمت من التعب فقمت العصر وكنت مقيم في فندق بجوار مسجد، فنزلت أصلي في المسجد فكانوا يصلون العصر وأنا نويت صلاة الظهر فصليت معهم الظهر، ثم بعد ذلك في الجماعة الثانية صليت صلاة العصر، فهل فعلي صحيح؟ نعم، هذا فعل صحيح، لأن موافقة المأموم للإمام في النية ليست شرط لصحة الصلاة، ليست شرط لصحة الصلاة. المهم أن يوافقه في الأفعال، يوافق المأموم يوافق الإمام في الأفعال. للحديث الصحيح حديث أبي هريرة: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى آخره. يعني الاتفاق في الأفعال، اتفاق الأفعال المأموم والإمام يعني واجبة، لكن الاختلاف في النية لا يضر في الصلاة، والصلاة صحيحة لحديث معاذ كما سيأتي إن شاء الله وغيره من الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: دخلت المسجد وأنا عطشان، هل لي أن أجلس لشرب الماء أم أنني أأتي بركعتين ثم أجلس للشرب؟ لا. أو أنني أشرب وأنا قائم؟ لا، يعني الأفضل والأحسن والأكمل أنك تصلي ثم تشرب بعد الصلاة، بعد ما تصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والشرب قائما يكرهه كثير من العلماء ويقولون أن له أضرار صحية، والله تعالى أعلم. فصلي ركعتين ثم بعد ذلك أشرب ما بدالك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر لوالدي الميت؟ أيهم أفضل، من ميقات ذو الحليفة أو من التنعيم بعد أن أعتمر عن نفسي؟ لا، الأفضل أن يكون من الميقات المكاني، لا يكون من التنعيم، هذا هو الأفضل، لأن الإحرام نيابة لا خلاف فيه من الميقات المكاني، ليس فيه خلاف، فأنت الأكمل لك والأحسن لك أنك إذا أردت النيابة عن الوالد تخرج إلى الحل وتخرج إلى الميقات، أي أقرب ميقات، وتحرم من ذاك الميقات. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا من سكان منطقة تبوك وأريد أن أخذ عمرة، قبل أن أخذ عمرة لدي شغل في جدة، وبعد الشغل أذهب إلى مكة، والشغل ما بين يومين أو ثلاث، هل أعتمر بعمرة من جدة أم أذهب إلى الميقات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا، مثل حالك هذه لا بد أن يكون الإحرام من الميقات، مثل وضعك الحالي يشترط أن يكون أو يجب أن يكون الإحرام من الميقات. لماذا؟ لأن النية عندك سابقة، النية عندك، نية العمرة عندك سابقة، لو كان النية طرأت عليك في جدة تحرم من جدة وتعتمر ولا حرج، لكن النية عندك سابقة، ومن كانت عنده النية السابقة لا يجاوز الميقات إلا محرما. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند قبره له ميزة أم أنني أصلي وأسلم عليه من أي مكان؟ لا، تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان كان، لأن العلماء يقولون الملائكة تبلغ العبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت يعني، وورد في الحديث وإن كان فيه مقال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني بالنسبة لتبليغ الدعاء، فأنت يعني تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان، ويبلغ إليه عليه الصلاة والسلام. والصحابة عامة فيما أعلم أنهم كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد من باب المسجد، يقولون: بسم الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ولم يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة للسلام عليه. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن السلام عليه من كل مكان جائز، وليس للسلام عند قبره فضل عليه الصلاة والسلام. الذي كان يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ابن عمر رضي الله عنهما فيما أعلم، إذا قدم من السفر، إذا قدم من السفر. نعم. هذا السائل يبدو أنه أشكل عليه، يقول: هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يحلق رأسه بعد إتمام العمرة أو بعد النسك؟ كأن هذا يعني عنده نية للعمرة والحج، يعني يريد أن يتمتع. يا شيخنا، على كل حال إذا أتم العمرة وتم الحج يجوز أن يحلق لنفسه، إذا أتم العمرة يجوز أن يحلق لنفسه، كذلك إذا أتم الحج له أن يحلق لنفسه. نعم. يعني معنى ذلك أنه إذا اعتمر يحلق لنفسه يجوز. ثم إذا انتهى من الحج يحلق أيضا. يجوز. نعم يجوز. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: ما الحكمة من صيام الأيام البيض؟ الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامها وأوصى بذلك عليه الصلاة والسلام، وأن صيام هذه الثلاثة البيض عبادة لله جل وعلا، والعبادة قد تكون تعبدية لا يسعى لها الحكمة التي من أجلها شرعت. على كل حال هذا أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، الحكمة من ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام الثلاثة البيض وإصاؤه بذلك، وكذلك أيضا هو أمر تعبدي لا يسأل عن الحكمة ولا عن العلة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، هذا السؤال يأتي ويتعدد كثير، يقول: هل يجوز لرجل اعتمر عن نفسه أن يعتمر عن والديه من ميقات أمنا عائشة؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم يرون أنه من أراد أن ينوب عن غيره في العمرة يخرج إلى أقرب ميقات، وأن الميقات التنعيم، وأن ميقات التنعيم بالنسبة للحرام بالعمرة خاص بالمكيين، هكذا قال غير واحد من أهل العلم. وقال بعضهم يجوز الإحرام من الميقات من التنعيم بالنيابة عن الغير، لكن يعني الأحوط هو إذا أردت أن تنوب عن غيرك أن تخرج إلى أقرب المواقيت إليك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل وهو من الأسئلة المتكررة: أريد العمرة عن نفسي أولا، ثم عن أبي، ثم عن أمي، ثم عن جدي في سفرة واحدة من مسجد عائشة، فهل يجوز هذا؟ يا إخوان اسمعوا اسمعوا، العبادة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لا يعمل بشيء من الأحكام في الإسلامية في الإسلام إلا بناء على دليل، مستند إلى دليل، فإن وجد الدليل فبه ونعمت، وإن لم يوجد الدليل فلا عبادة، لأن مبنى الحكم الشرعي على الدليل. وهذا التكرار الذي ذكره الأخ السائل لا أعلم أن أحدا فعله من السلف، بل قال بعض السلف لا أعلم الذي يذهب ويأتي بعمرة من التنعيم ويذهب عشرات الأميال ويأتي إلى البيت، لا أدري أيؤجرون أو يزرون، يعني يحصل لهم الأجر أو عليهم وزر. لماذا؟ قال: لأنهم يذهبون أميالا عديدة، ولو طافوا بالبيت لطافوا أسابيع كثيرة، والطواف فيه أجر. فهذا الأمر ينبغي أن يعني يتنبه له، تكرار العمرة وراء العمرة وراء العمرة، هذا يعني أمر محدث في الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: أنام عن صلاة العصر وأصليها في الخامسة والنصف، فهل علي شيء؟ إذا كان مرة واحدة يعني نمت غلبك النوم بعد اتخاذك الاحتياطات فليس عليك شيء، هذه رحمة من الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ويرد في الحديث: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى. نعم. لكن يا شيخنا صيغة السؤال أنام كأنه يكرر هذا واعتاده. لا، إذا كان اتخذ النوم عادة فهذا معناه ضعف إيمان، هذا معناه أنه ضعف إيمان، لأن الإنسان يا إخوة الذي عنده إيمان لا يمكن أن يستمر هذا النوم دائما ويقول يعني غلبني النوم، لأن الله يعلم الجهر وما يخفى. لكن لو غلبك النوم اتخذت الأسباب وغلبك النوم فإنك تعذر، أما أن تتخذه عادة فهذا أمر مستغرب. وأقول لو أن إنسان من الأمة البشرية أم بني آدم يوزع في وقت الصلوات نقود مال، ما نام أحد عن الصلاة، لكن الشيطان خسيس يعني يريد أن يضيع على الإنسان العبادات الشرعية ويقضي عليها حتى يكون الإنسان مع الشيطان في جهنم والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم صلاتي حيث أنني صليت في الساحة أمام الإمام، يعني متقدم على الإمام في الساحة؟ لا، الصلاة لا تصح، الصلاة هنا لا تصح. إذا صليت متقدما عن الإمام لا تصح الصلاة، عليك أن تقضي الصلاة. قال بعض العلم: إلا من ضرورة، والضرورة الآن ما بعد يعني وصلت الضرورة إلى الآن، ما بعد بلغنا الضرورة. فإذا كان وجد الضرورة وصليت أمام الإمام لضرورة لم تجد مكانا لا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره فإنك تصح ولا حرج عليك، إذا تصلي ولا حرج عليك. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل من يحج عن غيره تحسب له حجة أم يحج مرة أخرى حجة له؟ هذا يرجع إلى النية، إن كان الإنسان نوى بالنيابة يعني صار النفع إلى الغير، ونوى يعني هو أن يعني يصل إلى الأماكن المقدسة وأن يطوف بالبيت ويصلي في المسجد الحرام، فهذا إن شاء الله يوجر على حسب نيته، يوجر على حسب نيته. أما إذا كان قصده النيابة فقط ولم يقصد يعني أمرا آخر تعبدي، فقال بعض العلم لا، النيابة لا تصح أيضا، النيابة لا تصح. ولهذا قالوا: من حج، من أخذ يعني ما أخذ المال ليحج، من أخذ المال ليحج فنيابته صحيحة، ومن أخذ المال ومن يعني وصل إليه المال أو من طلب المال ليأخذ المال فقط ولم يقصد يعني الثواب ولا إيصال الخير للغير، فهذا قالوا لا يصح حجه، فلا ينبغي أن يتربى لهذا الأمر. نعم، كأني فهمت من السؤال يا شيخنا أنه حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، وكأنه السؤال هكذا. إذا كان كذلك فالحجة تقع عن نفسه ولا تصح عن الغير، عليه أن يحج عن الغير نيابة حجة أخرى. نعم، معنى ذلك أن الذي يحج بالنيابة لابد أن يكون حج عن نفسه. نعم، اشترط شرط تقدم هذا. نعم، يقول السائل: أحسن الله إليكم يا شيخنا، حكم من لا يصلي، إنسان لا يصلي ماذا يعمل؟ إنسان لا يصلي عند كثير من العلم يكفر، إنسان ترك الصلاة عمدا، فإن كان تركه لها عمدا جحدا لوجوبها فهذا يكفر عند الكل عند الجميع، إذا كان يعني ترك الصلاة وقال الصلاة ليست واجبة فهذا يكفر عند الكل. لكن إذا كان تركه للصلاة تهاونا وكسل فهذه المسألة فيها خلاف، والذي دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أنه يكفر، يعني من ترك الصلاة تهاونا وكسل يكفر، والمسألة خلافية. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم من ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويتحرى الدعاء ويقول أن إجابة الدعاء عند القبر ترجى؟ هذا الأمر من البدع التي ابتدعها الناس في هذا العصر، لم يعهد عند المتقدمين من الصحابة ومن بعدهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهده، لم يعرف ولم ينقل أن الدعاء عند القبر مستجاب، وإنما هذا الأمر عرف في القرون المتأخرة، والذي أدخله إلى الناس أو الذي أوصله إلى الناس عدم التوحيد وضعف التوحيد. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.